يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول الحزبيون لماذا تحذرون من كتب القطبيين والشريريين ولا تحذرون من كتب ابن حجر والنووي مع أن لهما أخطاء في العقيدة؟ كلاما وكاد الشمس أن يبحث من ركباته. صحيح يا إخوان. نعم كيف بارك الله لكم نجعل قطبة سيدة قطب أو نجعل نعم محمد سرور لعل محمد سرور ما يميز بين الحال والتمييز، نجعله من الإمام النووي ومن الإمام ابن حجر أيضا، النوايا تختلف. هؤلاء مديون مساكين وأولئك أئمة في غاية من الزهد في غاية من التقى. ابن حجر عالم بالحديث لعله لم يأتي بعده من يماثله. أينان وهكذا النووي رحمه الله تعالى تبحر بالفقه وله قسط كبير في الفقه. نعم الحمد لله ان اهل السنه ليست هذه المحاباه، فقد بينوا اخطاء ابن حجر وبينوا اخطاء النووي في مؤلفات مستقله، فجزى الله علماءنا خيرها. اما انتم لستم اهلا ان يشتغل بكتبكم، من انتم؟ هو الذي تشيعها الحزبية، وإذا ماتت الحزبية ستموت كتبكم. إنهم فماذا يا إخوان؟ أيضا أهل السنة يا إخوان ما اتجهوا لأحد إلا أحرجوه. نعم الصابوني صاحب مختصر تفسير كثير، عبد الرحيم الطحان، أمام محمد الغزالي، وكذا الترابي، أي واحد يعني لإخوان الزرماوي دربوه، دربوا لسانه وأذنيه. أمام ماذا يا إخواننا؟ فهكذا من لطمه أهل السنة ما استطاع أن يجرم بعدها ولا أن ينهض إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى السنة. نعم فيحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سكت شيء. نعم أيضا ماذا بارك الله فيكم؟ فهؤلاء المدبرون الذين يحاربون السنة وأهل السنة، نعم بحمد الله ما يسقطون فلا تقوم لهم ظالمة. وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول لا تزالوا طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ماذا عملتم يا أيها المدبرون؟ أين وجودكم على مقصودية؟ وأين وجودكم أمام الشيعة